الحديث العاشر بعد أن تكلمنا في مسألة حمل الصبيان في الصلاة المكتوبة، في هذا الحديث يتكلم عن الصلاة على الصبيان، الصلاة على الصبيان في مسألة صلاة الجنازة. فذكر حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، إيه لسه ما خلصناش لسه ما خلصناش لسه ما خلصناش، السكينة السكينة وحشك. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الطفل يصلى علي، الطفل يصلى علي. في رواية قال النبي عليه السلام: الطفل يصلى علي، قال: والطفل والسقط يصلى علي، والسقط يصلى علي. مفهوم؟ لكن ما هو السقط الذي يصلى عليه؟ اثنين، ما حكم الصلاة على الصبيان؟ هل هي الوجوب أم هي للاستحباب؟ واضح الكلام كده؟ معايا شيخ عبد الرحمن؟ صاحي معنا؟ طيب. قال هنا بعد أن ذكر تخريج الحديث، قال: الأحكام والأداب المتعلقة بالحديث. الأول، دل الحديث على مشروعية الصلاة على من مات من الصبيان، يبقى هنا دخل في الإيه؟ في المشروعية. لكن هل هو مستحب أم أنه واجب؟ قال: وقد أجمع أهل العلم على ذلك. قال ابن المنذر رحمه الله في الإجماع: وأجمعوا على أن الطفل إذا عرفت حياته واستهل صلي عليه. واستهل يعني عرفت حياته، يعني أنه خرج من فرج أمه، مفهوم هذا الكلام؟ إن كانت الولادة طبيعية أو خرج من بطنها، المهم أنه استهل وقام حياً، فهذا يصلى عليه. لكن برضو ده في المشروعية، لكن هل هو للوجوب يجب أم أنه يستحب؟ واضح الكلام؟ قال ابن عبد البر: لذلك إذا قام واستهل أو قام واستهل وصرخ فهنا يصلى عليه، واضح؟ ويورث هذا الحديث عند الإمام أحمد وعند أبي داود. قال: إذا استهل الصبي يورث. يعني إيه يورث؟ ها؟ يعني مثلا هو كان معه مال لمن والده، مثلا والده مثلا كان لي أموال، خلاص كده، وهذا الصبي بعد أن ولد، مجرد أن ولد وعلم حياته، ها؟ وعلم حياته، استحق هنا إيه؟ استحق هنا الميراث. طيب الميراث اللي استحقه هو مات، الميراث الذي استحقه هو ها الأم إن كانت حية ترث فيه. يبقى ليها كام؟ ليها كام؟ ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. يبقى هنا ترث الايه؟ ترث ثلث ماله الذي هو أصلا ورثه. واضح الكلام؟ قال ابن عبد البر: في الاستذكار. وعلى هذا جماعة الفقهاء وجمهور أهل العلم، والاختلاف فيه شذوذ، والشذوذ قول من قال: لا يصلى على الأطفال، وهو قول تعلق به بعض أهل البدع. يبقى هنا افهم أهل البدع، هناك قول شاذ تعلق به بعض أهل البدع بأنه لا يصلى عليه، لا يصلى عليه. لكن الخلاف هنا في المسألة هل يصلى وجوبا أم استحبابا. القول الثالث الذي من بعض تعلق به بعض أهل البدع أنه لا يصلى عليه أصلا. مفهوم الكلام كده؟ يبقى فهمت الفرق بين الثلاث أقوال؟ القول الأول بالوجوب، القول الثاني بالاستحباب. معنى الاستحباب يعني يصلى عليه استحبابا، لا الجواز، لا الجواز درجة أدنى من الاستحباب. مفهوم؟ القول الثالث الشاذ هذا إيه؟ الذي يتعلق به البدعة بأنه لا يصلى عليه أصلا، لا يصلى عليه. كيف لا يصلى عليه والنبي عليه الصلاة والسلام حث على الصلاة عليه؟ مفهوم؟ واضح الكلام كده؟ وقال والقول الذي تركه أهل الفتوى بالحجاز والعراق ألا يصلى على الطفل روي عن سمرة بن جندب وسعيد بن جبير وسويد بن غفلة. الثاني كان من هدي النبي عليه السلام إذا أتي له بجنازة الصبي أو دعي إلى جنازة الصبي للصلاة عليها استجاب لذلك وصلى عليها. عن عائشة رضي الله عنها قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي من صبيان الأنصار فصلى عليه. يبقى هنا النبي عليه السلام إيه؟ صلى. وفي لفظ عند مسلم دعي رسول الله إلى جنازة الصبي من الأنصار فصلى النبي عليه السلام عليه. الثالث من مات له طفل فله أن يصلي عليه في داره. خلينا بس مسألة الصلاة الأول. الذين قالوا بأنه يستحب الصلاة لا وجوبا احتجوا بالحديث الذي رواه الإمام أحمد من حديث عائشة وعند أبي داود من حديث عائشة ومن حديث عبد الله بن عباس قال أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي على إبراهيم لم يصلي على إبراهيم إبراهيم ابنه خلاص. وكان إبراهيم مات وكان عنده 18 شهرا 18 شهرا يعني كده إيه سنة ونص مفهوم. فدفنه النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي عليه. فقول لم يصلي بهذا الصارف من قول النبي عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. واضح الكلام الصارف. يبقى فعل النبي عليه الصلاة والسلام هنا ترك النبي عليه الصلاة والسلام هنا يبين هنا إيه صرف الوجوب إلى الاستحباب. وهذا قول عند الإمام مالك وهو ما ذهب إليه أبو محمد ابن حزم وطوائف من الصحابة. واضح كده المسألة. الثالث من مات له طفل فله أن يصلي عليه في داره من غير أن يخرج به إلى المصلى. عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه أن أبا طلحة رضي الله عنه دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمير بن أبي طلحة حين توفي فأتاهم فصلى عليه في منزلهم فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أبو طلحة وراءه وأم سليم وراء أبي طلحة لم يكن معهم غيرهم. ده عمير الذي كان ابن أبي طلحة وأبو طلحة زوج أم سليم أم سليم أم أنس وأنس ليس ابن أبي طلحة وإنما أبو طلحة زوج أم سليم يعني أبو أنس لكن إيه معذرة يكون حمما يكون حمى إيه تلخبطوني يكون زوجا لأمه معذرة زوج أمه لكن هو لا يكون إيه لا يكون أبو لكن أبو أنس توفي في مكة خلاص. فلما هاجرت أم سليم هاجرت بأنس معذرة لما كان أم سليم وأنس وهاجر أبو طلحة فأبو طلحة طلب الزواج من أم سليم فقالت إنك رجل ها إنك رجل مثلك لا يرد مثلك لا يرد أبو طلحة. قال أنس وكان أكثر بيت في المدينة يزوره النبي عليه الصلاة والسلام هو بيت أبي طلحة هو بيت أبي طلحة. عمير الذي مات وهذا في صحيح الإمام مسلم حينما دخل أبو طلحة على أم سليم فسأل عنه فقال أسكن الطفل الغلام قالت نعم هو سكن لن تسمع له شيئا هو مات. وقالت أم سليم لمولاتها قالت لا تخبري أبي طلحة حتى أخبره أنا حتى أخبره أنا. واضح. فلما تهيأت له ثم قالت له أرأيت إن كان لنا جار فأعطاك شيئا ثم طلبه في اليوم التالي أكنت معطيه؟ قال نعم. قالت فاستودع ابنك عند الله. قال أبعد هذا يعني بعد كل ده أنت جاي تقول لي دلوقتي؟ فوالله لأذهبن إلى رسول الله. فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله أرأيت ما صنعت أم سليم؟ قال ما صنعت. فأخبره أبو طلحة بن حدث فقال بارك الله لكما في ليلتكما فصلى النبي عليه الصلاة والسلام على عميرهما. واضح. عن نافع قال صلى ابن عمر رضي الله عنه على مولود صغير سقط لا أدري استهل أم لا. خد بالك من كلمة سقط لا أدري استهل أم لا لأن السقط المتبادر عند أعراف الناس أن السقط فقط هو الذي ينزل دما ولحما وهذا غير صحيح، لأن السقط قسمان، قد يسقط دما ولحما لا يتشكل فيه هيئة إنسان، وقد يكون السقط طفلا، صحيح، قد نفخ فيه الروح ولكنه سقط. وكلمة سقط يعني مات قبل الولادة سقطا، أو خرج من الولادة ميتا، لأنه خد بالك بيقول إيه، لا أدري استهل أم، معنى كلمة لا أدري استهل أم لا يعني خرج إيه، خرج مولودا، صح الكلام ولا لا؟ ما سقط من فرجها مرة واحدة. يبقى مسألة السقط افهم لا يتبادر إلى الذهن بأن السقط فقط هو سقط الإيه، اللحم والدم، لا، فالسقط قد يكون ذلك وقد يكون طفلا، مفهوم الكلام؟ قال لا أدري استهل أم لا، صلى عليه في داره ثم أرسل به، ثم أرسل به فدفن. الرابع، اختلف السلف في الصلاة على المولود، يسقط من بطن أمه ميتا أو غير تام، هل يصلى عليه؟ يسقط من بطن أمه ميتا أو غير تام، غير تام يعني غير تام الخلقة. قال والصحيح في الصلاة على السقط أن يقال إن المولود الذي يسقط من بطن أمه على أحوال، يبقى هنا في إيه؟ في تفصيل. أولا، أن يسقط المولود من بطن أمه قبل أن ينفخ فيه الروح، لاحظ الكلام، وذلك قبل 4 أشهر و10، معنى ذلك أنه تشكل فيه حالة إنسان، صح الكلام؟ من تكونه في بطن أمه كما جاء في حديث المسعود رضي الله عنه عن الصادق المصدوق قال فهذا لا يصلى عليه. حديث المسعود اللي هو إيه؟ ها؟ يخلق أحدكم في بطن أمه، واضح الكلام؟ 40 يوم من نطفة ثم يكون علاقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك، واضح الكلام؟ يبقى هنا العبد هذا الذي في بطنه، هذا السقط، هذا الطفل الذي في بطن أمه لم ينفخ فيه الروح بعد، لكن بلغ إيه؟ بلغ مثلا 4 أشهر قبل أن ينفخ فيه الروح، مفهوم؟ هذا وسقط من بطن أمه، مات في بطنها فنزل سقطا. قال هنا فهذا لا يصلى عليه، هذا لا يصلى عليه. ثم استدل به عن ابن سيرين رحمه الله قال إذا لم يتم خلقه دفن ولم يصلي عليه. هنا الكلام استدلال بابن سيرين، الاستدلال بابن سيرين ما يصح على كلامه، لأن أولا لما قال فهذا لا يصلى عليه كيف والنبي عليه الصلاة والسلام قال والسقط يصلى عليه، والسقط يصلى عليه، ما معنى السقط هنا يصلى عليه؟ قال الطفل يصلى عليه، والسقط يصلى عليه إذا تشكل فيه هيئة إنسان، لأن هذا يصلى عليه، لأن الأحكام افهم الأحكام مبناها على الأسماء، فهذا الذي سيصلى عليه لابد أن يكون إنسانا، صح كذا؟ لابد أن يكون إنسانا، فإذا كان دما ولحما فهذا لا يسمى إنسانا، فهذا لا يصلى عليه، لأن الحكم يبنى على الاسم، فإذا تغير ذاك الاسم يتغير ذاك الحكم. الكبد أصله إيه؟ دم، هل يجوز أكله؟ الدم يجوز أكله؟ لا يجوز أكله، صحيح؟ لما تحول إلى كبد فأخذ اسما آخر غير الدم، أحل لنا ميتتان ودمان، الكبد والطحان، فتغير اسمه، صحيح؟ فتغير حكمه. أنت نفسك تكون علقة، مضغة، تكون، فهنا في كل مرحلة يتغير لك حكم، صحيح؟ فقبل أن يكون إنسانا يكون مثلا علقة، يكون مضغة، يكون كذا، فهذا ما يسمى إنسانا سويا حتى يصلى عليه. أما إذا سقط دما وسقط لحما هذا ليس هناك اسم إنسان كي يصلي عليه. أنت معايا ولا أنت تعبت؟ نقفل ونروح، معايا؟ الأحكام مبناها على الأسماء، صح كده الكلام؟ أنت بتشرب مية، حكم المية دي ينفع توضى منها ولا لا؟ طهور صح كده؟ شربتها لو تبولت انتقض وضوءك، أخذت حكم النجاسة مع إن هي المية اللي انت شربتها. صح الكلام كده؟ تغير اسمها صار بولا، صح كده؟ تغير اسمها فتغير حكمها، تغير حكمها. بتأكل الطعام شهيا، تأكل فراخ ولحمة ومش عارف ايه، وتروح محل بشوية مانجا وبتاعه، في الاخر يخرج غائط ينقض وضوءك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الذي رواه الامام احمد من حديث عائشة باسناد صحيح، ومن حديث انس عند الامام الترمذي قال: مثل الدنيا كمثل طعام شهي يأكل فانظر الى ماذا يكون. هي دي الدنيا كلها على بعضها كده، تجيب لك نص كفتة ونص مش عارف فراخ شيش ولا مش عارف ايه، ونيفة وبتاع، وعمال قديمة او نيفة دي، وعمال تاكل ومش عارف ايه وبتاع، ومستلز او خلاص خلصت. انظر الى ماذا يصير، هذه حال الدنيا. له حكم ايه اخر، ده صار نجاسة وينقض الوضوء والى اخره. صح الكلام؟ يبقى الاحكام مبناها على الاسماء، فاذا تغير ذلك الاسم يتغير ذلك الحكم. فهذا السقط الذي سقط، هل هو هيئه انسان كي نصلي عليه؟ الجواب نعم، نصلي ليس هيئه انسان ولا يتشكل فيه امر انسان، مفهوم؟ وقد ينزل مثلا فيه هيئه زراع، شكل زراع، هذا لا يكون انسانا كي يصلي عليه، ممكن يتشكل فيه امر راس، هذا لا يكون انسانا. فاذا نزل سويا فهنا الذي يصلى، فهنا الذي يصلى عليه. واضح الكلام؟ حتى في مساله الحيض، النفاس والاستحاضه، لو سقط الطفل بعد 4 أشهر و10 مثلا، بعد 4 أشهر، بعد 120 يوم، بعد النفخ في الروح، لو سقط الطفل، هل الدم الذي يكون بعد ذلك دم نفاس؟ الجواب دم نفاس، لأن تعريف دم النفاس إيه؟ ها؟ دم يرخيه الرحم بسبب الولادة. الولادة معنى كذلك إن في إنسان، في تشكيل إنسان، صح كده؟ فهذا يكون دم نفاس. لكن إذا نزل دما فين الولادة؟ أين الإنسان؟ مفهوم؟ لذلك ذهب الإمام أحمد إلى أنه دم استحاضة، وذهب الشيخ ابن عثيمين وفصل فيه في شرح الممتع إلى أنه دم استحاضة، لأنه ليس بولادة، مفهوم الكلام؟ لكن حكم الطلاق، هل العدة تنتهي بالسقط إذا كان دما أو إذا كان هيئة إنسان؟ سواء كان دم أو هيئة إنسان تنتهي العدة، مش بمجرد سقط إنسان. وإلى هذا ذهب الشيخ الألباني رحمه الله عليه وأبو محمد بن حزم. ليه؟ لأن الله عز وجل قال: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن، ولم يفصل في الوضع، قبل التشكيل أم بعد التشكيل، قبل كذا أم بعد كذا، لم يفصل. والتي أسقطت دما ولحما اسمها وضعت حملها، صح الكلام كده؟ وضعت حملها، أجلهن أن يضعن حملهن. وهذا كلام عام، أن يضعن حملهن. فلو أنه طلقها وبعد شهر مثلا أسقطت ما في بطنها، وضعت ما في بطنها ولا لا؟ انتهت العدة، أجلهن أن يضعن حملهن. مفهوم الكلام كده؟ نرجع بقى، يبقى فهمت الحكم مبني على الأسماء، فإذا اختلفت تلك الأسماء اختلف تلك الأحكام. طبعا القاعدة دي ما تاخدهاش على عمومها، لا دي داخل فيها كلام، ما هو الربا غيروا اسمه للفايدة، خلاص بقى فايدة؟ لا، دي مسألة تانية خالص، ومفهوم الكلام؟ لأن تغيرت الأسماء مع العين نفسها متغيرة، ده دم ولحم وده إنسان، مفهوم الكلام؟ فقال: إذا لم يتم خلقه دفن ولم يصلي على، إذا لم يتم خلقه، ما كلمة ابن سيرين إذا لم يتم الخلق لم هذا دليل على أنه إذا نزل ها إذا نزل دما، لأن هذا لم يتم خلقه. فاحتجاج بابن سيرين على كلامه هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. واضح الكلام كده؟ لأن ابن سيرين بيقول إذا لم يتم خلقه، لأنه إذا لم يتم خلقه معنى ذلك أنه نزل غير متم الخلق. هذا نزل دما، نزل لحما، بينزل مثلا قطع لحم كده، مفهوم؟ فهذا لا يكون إنسان ولا يسمى إنسانا. ولو أقسمت بالأيمان الغلاظ وقلت مثلا أقسم بالله أن هذا ليس بإنسان، هل تحنث؟ لا، لأنه اسمه دما ولحم. صحيح الكلام؟ ثانيا أن يسقط بعدما نفخ فيه الروح، فهذا يصلى عليه. يبقى خد بالك هنا هو علق الصلاة بإيه؟ بمسألة بعد النفخ فيه، بعد النفخ في الروح، مفهوم الكلام؟ فهذا يصلى عليه. وعلى الصحيح عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. يدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. وهنا مسألة خطأ عقد يفعله كثير من الناس العوام، انه عند موت طفل صغير اذا كان مثلا سيدفن فالناس يسارعون على ان يدفن هذا الطفل مع ميتهم الكبير. ليه؟ يقول لك عشان ده لو اتدفن معاه مش هيتحاسب. يا سلام، انت عارف في حاجات تنقض عقلا، يعني حتى لا يعني ما نتكلمش دلوقتي في شرع، مفهوم؟ حتى عقلا، عقلا يقول لك ده مش هيخليه يتحاسب، مفهوم؟ او ده هياخد ايده معاه بالجنه، هياخد ايده معاه في الجنه، فيسارعون يقول لك وبشره خير، يقول لك ده احنا دفناه وبشره خير. ان ايه ده؟ في طفل اهو، واحد بيبحث على دفن طفل عيل صغير مش عارف ايه ولا مولود، يقول لك هاته هنا دخله مع يقول له ده بشره، دي حسن خاتمه، وهو اصلا ممكن يكون مات خمرجي ولا، يقول لك دي حسن خاتمه. هذه الاشياء اخترعها كثير من الناس، مساله ان دي حسن خاتمه، وهي ليس في الشرع دليل على انها حسن خاتمه. زي مثلا واحد مات في رمضان، يقول لك ده مات في ايام مفترجه، يقول لك ايام مفترجه. طب ايه مات في رمضان؟ يعني ايه ده؟ ايه المشكله يعني؟ يقول لك مات في ايام مفترجه. لا، لابد من اثبات شروط اندفاء موانع. ما هو في نصراني بيموت في ايام مفترجه، صحيح؟ ما هو في واحد يهودي يموت في ايام مفترجه، فهمت كده؟ لا، هذه لا تلازم بينها. واضح الكلام؟ واحد مش عارف يقول لك فلان مات في كذا، هذا لا دليل عليه، لان الاصل العمل. عبد الله بن ابي بن سلول كبير المنافقين الذي كفره رب العالمين في القرآن، كفره في القرآن، سورة التوبة. النبي عليه الصلاة والسلام دفنه فين؟ دفنه في البقيع. واضح الكلام؟ افهم هذه المسألة. قال عن سعيد المسيب رحمه الله في السقط إذا وقع ميتا، قال إذا نفخ فيه الروح صلي عليه، وذلك لأربعة أشهر. قال إسحاق بن راهويه رحمه الله مضت السنة في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إذا سقط من بطن أمه ميتا بعد تمام خلقه ونفخ فيه الروح، وهو أن يمضي 14 أنه يصلى عليه. إنما الميراث في الاستهلال. يبقى علق الميراث فين؟ في الاستهلال، لقول النبي عليه الصلاة والسلام. وأما ما يبعث يوم القيامة نسمة تامة وقد كتب عليه الشقاء والسعادة، فلأي شيء يترك الصلاة عليه؟ وقد ذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام صلوا على أطفالكم، روى المغيرة بن شعبة في الأوسط. لذلك أطفال المؤمنين على العموم في الجنة، وهذا عليه الإجماع. السادس ما يقال من الدعاء في صلاة الجنازة على الصبيان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى رسول الله على جنازة فقال اللهم اغفر لحينا وميتنا. خد بالك من الكلام. أسألك إيه الغلط هنا؟ السادس ما يقال في الدعاء في صلاة الجنازة على الصبيان. عن أبي هريرة رضي الله عنه صلى رسول الله على جنازة فقال اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنسانا وشهدنا وغائبنا إلى آخر الحديث، إنه صحيح. ايه وجه الاستدلال في الدعاء على الطفل للطفل هنا؟ الاستدلال هنا صحيح؟ الاستدلال هنا صحيح ان ادعو بهذا الدعاء؟ لا. ليه؟ احسنت احسنت. النبي عليه الصلاه والسلام قال والطفل والسقط يصلى عليه ويدعى ويدعى لوالديه بالمغفره، مفهوم؟ واما هذه من الادعيه العامه التي تكون في دعاء في دعاء في صلاه الجنازه. قال عن محمد بن سيرين رحمه الله انه كان يدعو للصغير ويستغفر كما يدعو للكبير، فقيل له ان هذا ليس له ذنب، فقال النبي عليه الصلاه والسلام قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه متاخر، وقد امرت ان اصلي ان اصلي عليه. هذه اثار، مفهوم؟ واثار كلام التابعين ليس بحجه. اضف الى ذلك الى انه مخالف ليه؟ مخالف للسنه، واضح؟ وعن سعيد بن المسيب رحمه الله قال رايت ابو هريره رضي الله عنه يصلي على المنفوس، اي الذي مات عند الولاده، الذي لم يعمل خطيئه قط، فيقول اللهم اعزه من عذابي، اللهم اعزه من عذابي القبر. هذا الاسناد ما يثبت، هذا الاسناد غير صحيح، وتكلم فيه الامام الالباني رحمه الله عليه في الارواء. ولو سلمنا بصحته، لو سلمنا بصحته فقول الصحابي حجه بالشرطين المعروف. وعن ابي هريره رضي الله عنه انه كان يصلي على المنفوس الذي لم يعمل خطيئه قط ويقول اللهم اجعله لنا سلفا وفرطا وذخرا. وعن الحسن البصري رحمه الله اللهم اجعله لنا فرطا وسلفا واجرا. طيب السابع، اذا اجتمعت جنازه الرجل والصبي للصلاه عليهما، قدم الرجل مما يلي الامام، وجعل الصبي مما يلي القبلة، أي الرجل ثم يكون خلفه من؟ ثم يكون خلفه الصبي. عن أبي إسحاق قال صلى الشعبي، أبي إسحاق هو أبي إسحاق السبيعي، وهذا رجل اختلط في آخر أمره وهو فيه تدليس، فيه تدليس، فإذا قال عن لا يقبل حديثه حتى يصرح بالتحديث. عن أبي إسحاق قال صلى الشعبي على جنازة صبي ورجل، قال فجعل الرجل مما يليه والصبي أمام الرجل. رواه ابن أبي شيبة. هذا الإسناد ضعيف، الإسناد ضعيف من أول ما تنظر الإسناد كده ضعيف. ليه؟ أولا أبي إسحاق السبيعي، ها، في علتين هنا. العلة الأولى أنه قال صلى الشعبي، مفهوم؟ من الذي حدثك عن هذه القصة؟ واضح الكلام كده؟ من الذي حدثك؟ الأمر الثاني ان ابي اسحاق الصبيعي رجل قد اختلط، قد اختلط، والمختلط اذا حدث بروايه بعد الاختلاط حديثه يكون ضعيفا، بل يصل الى الضعف الشديد، الى الضعف الشديد. لذلك مثلا اذكر لابي اسحاق السبيعي روايه دعاء الوتر، دعاء الوتر، دعاء الوتر الذي هو حديث الحسن، علمنا النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء في القنوط، القنوط، القنوط في الوتر، ألا وهو اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وكنا نصرف عنا إلى آخره. اللفظة دي، اللفظة دي، لفظة علمنا القنوط في الوتر، هذه لفظة منكرة، لفظة منكرة، تاج جديد اللي أنت ما سمعتوش، هذه لفظة منكرة. ليه؟ ابن خزيمة لما جه ذكرها، لما جه ذكرها في صحيحه بين رواية أبي إسحاق السبيعي، وابن المنذر في الأوسط قال هذه من رواية أبي إسحاق السبيعي، أبي إسحاق السبيعي اللي بيحدث بيها عنه يونس. إيه المشكلة برضو؟ مش فاهمين الرواية دي، الرواية دي يحدث بها شعبة وسفيان الثوري، شعبة وسفيان الثوري، خلاص؟ شعبة وسفيان الثوري في روايتهما قال الحسن علمنا النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء، علمني دعاء، لم يذكر قنوط ولم يذكر وتر، دعاء، علمني النبي صلى الله عليه وسلم دعاء. دي لفظة مين؟ شعبة. ولفظة مين؟ سفيان الثوري، سفيان الثوري، خلاص كده. لفظة أبي إسحاق السبيعي اللي بيحدث بها عنه يونس وأسامة أبو أسامة أسامة نعم الذي يحدث بي عنه لفظة إيه؟ علمنا الدعاء علمنا القنوط في الوتر. أي إنسان يفهم أي إنسان يفهم إن لما يجي شعبة وسفيان الثوري يحدثان برواية ليس فيها هذه اللفظة التي يذكرها أبي إسحاق السبيعي الذي هو أدنى أدنى أدنى منهم حفظا، مفهوم هذا الكلام؟ فهذه الرواية إنما تسمى رواية شاذة، خليك معايا أنا بقول هنا شاذة هي. خلاص تسمى رواية إيه؟ شاذة. والشذوذ من الضعف. خلاص كده الكلام. يبقى اللفظ تعلمنا القنوط في الوتر، أنا مش عارف إيه اللي دخلنا في البحث ده بس مش مهم. الشاهد علمنا القنوط في إيه؟ في الوتر. كلمة القنوط في الوتر دي لم يذكرها شعبة ولا سفيان الثوري، ولو كانت محفوظة لكانوا هم أولى أن يولوها. عشان كده يقول لك إيه؟ وهذه اللفظة ليست بمحفوظة. أما يجي عالم من علماء الحديث يقول لك اللفظة ليست محفوظة، تعرف إن اللفظة دي شاذة أو منكرة أو منكرة. اثنين إذا حدث أبو إسحاق السبيعي يحدث عنه شعبة وسفيان، خد بالك سفيان بيحدث عن أبي إسحاق وشعبة بيحدث عن أبي إسحاق السبيعي، الاثنين دول لو حدثوا عن أبي إسحاق السبيعي تعرف إن أبو إسحاق السبيعي بيروي الرواية دي قبل اختلاطه. المعلومة دي عشان أنت مش فاهم فعدت عليك كده مرور الكرام، لو تفهمها تسوى عمرك. لو تفهم الاثنين دول لما يروا عن إسحاق السبيعي بيروا عنه قبل الاختلاط، إذا حدث عن أبي إسحاق السبيعي غير الاثنين دول إنما يكون بعد الاختلاط. ابن رجب الحنبلي في شرح العلل للترمذي والإمام الذهبي رحمة الله عليه يروح جايب لك يقول لك من حدث مثلا المختلطين اختلط إمتى؟ اختلط في سنة 70 مثلا سنة 70 1170 1110 مش 5/11/2018 اختلط رزق مثلا، يبقى احنا كده عارفين ايه اختلاطه امتى. فاللي بيحدث عنه مين؟ محمد وعبد الرحمن. محمد عبد الرحمن قال لك بس رزقي خلاص، رزق كده بقى ايه فكت منه خلاص بقى راحت مش ينفع نحدث عنه بقى تاني. خلاص يبقى احنا لما نيجي نحدث نقول حدثنا رزق، بس انا كده فهمت ان ده قبل الاختلاط. اي حد غيرهم اقول لك بس ده كان بعد يدخل لي بقى متن في متن ولفظه على لفظه ويدخل لي روايه في روايه وزيد في عبيد، لا ما ينفعش. زي مثلا ايه حديث وائل بن حجر كان النبي عليه الصلاه والسلام اذا هوى الى السجود ينزل بركبتيه قبل يديه. طب ما عندي حديث ابي هريره يضع يديه قبل ركبتيه، طب انهي بقى؟ قال لك شوف الاسنادين، الاسناد اللي فيه يضع ركبتيه قبل يديه طلع فيه شريك بن عبد الله القاضي وده مختلط، بس خلاص عرفنا هو دخل عليه الايه الاثنين في بعض. اسمع بقى الادهى بقى، ان شعبه وسفيان الثوري يحدثوا عن ابي اسحاق الحديث ده وفي ايه؟ قال الحسن علمني رسول الله الدعاء، علمني دعاء، يبقى علمه دعاء. خلاص كده يبقى دي لفظة مين؟ شعبة وسفيان. ما تبصش على الساعة، خليك معايا انا، تروح الساعة واحدة النهاردة. خلاص كده يبقى لفظة شعبة وسفيان مع ابي اسحاق اللي هي ايه؟ علمني دعاء. لكن لما تيجي في لفظة يونس عن أبي إسحاق علمني رسول الله القنوط في الوتر، دي بقى جبتها منين؟ علميا أصوليا بديهيا كده اللفظة دي منكرة، الكنود في الأذن دي منكرة، ما ينفعش ما ينفعش. فهمت؟ وصلت؟ هنا أنا معلش رحت كده وهنيجي تاني، تعال معايا تاني. فهنا الإسناد إيه؟ عن أبي إسحاق، بس دي كانت عن أبي إسحاق السبيعي. تعال معايا تاني بقى. الثامن، إذا اجتمعت جنازة الصبي وامرأة للصلاة عليهما، فالسنة أن يقدم الصبي مما يلي الإمام، وأن تجعل المرأة مما يلي القبلة. عن عمار مولى الحارث ابن نوفل أنه شهد جنازة أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنه وابنها، فجعل الغلام مما يلي الإمام، فأنكرت ذلك، وفي القوم ابن عباس وأبو سعيد الخدري وأبو قتادة وأبو هريرة رضي الله عنه، فقالوا هذه السنة، هذه السنة. التاسع، إذا اجتمعت جنازة الرجل والصبي والمرأة للصلاة عليها، قال الشافعي رحمه الله لو اجتمعت جنائز رجال ونساء وصبيان وخناثي، خناثي الخنثى هو الذي له فرج امرأة وفرج ذكر، ولد هكذا مولود كده له فرج ذكر وفرج ايه وفرج انثى، مفهوم؟ ده ليه حكم على فكرة، ده ليه احكام، يعني هل ينفع يصلي امام، يعني هل ينفع يصلي امام مثلا ام لا؟ ما هو هذا ايه غير معلوم، اهو امرأة ام رجل، خلاص. فقالوا انظروا الى بوله مما يبول، واضح؟ هذه حكم تاني يعني. قال جعل الرجال مما يلي الامام امام الامام، وقدم الى الامام افضلهم، افضلهم يعني مثلا رجل حافظ القران يقدم على رجل اخر، ثم الصبيان يلونهم، ثم الخناثي يلونهم، ثم النساء خلفهم مما يلي القبلة. كأنه صف إيه؟ صفوف الصلاة العادية. العاشر، إذا أسلم الصبي الكافر فمات هل يصلى عليه؟ إذا أسلم الصبي الكافر فمات هل يصلى عليه؟ قال إذا أسلم الصبي المميز ممن يعقل الإسلام بين أبوين مشركين صح إسلامه، فإن مات صلي عليه ودفن في مقابر المسلمين. عن أنس رضي الله عنه قال عاد النبي صلى الله عليه وسلم غلاما كان يخدمه يهوديا، فقال له قل لا إله إلا الله، فجعل ينظر إلى أبيه، إيه أسمع كلامه ولا إيه؟ فقال له قل ما يقول لك. قال طب وانت ما قلتش ليه؟ حاجة غريبة، هو ابنه بينظر إيه أقول؟ قال قل ما يقول لك، طب وانت ما تبعتش ليه؟ فقالها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه صلوا على أخيكم. قال إسحاق بن عثمان سمعت الحسن البصري سئل عن الغلام أسلم ابن 9 سنين أو 7 سنين بين أبويه المشركين ثم مات قال يصلى عليه، لأنه صار خلاص إيه صار من المسلمين، صار من المسلمين. قال وسيأتي الكلام على الصبر على موت الصبيان وما يترتب عليه من الأجر والتعزية إلى آخره. نقف عند صوم الصبيان، جزاكم الله خيرا. يقول ما هو الضعف الذي في حديث عمرو بن العاص الذي هو عن سجود التلاوة، ومن الذي ضعفه، أي من الذي ضعفه؟ هذا في سنن أبي داود، سجود التلاوة الذي في 14 سجدة في القرآن أو 15 سجدة، هذا مبني على حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في سنن أبي داود، وهذا إسناده ضعيف. حتى الشيخ الألباني في ضعيف وصحيح سنن أبي داود يضعفه، لا يصححه أحد من أهل الحديث، أهل الحديث الذين هم أهل الحديث، وإنما يتكلم عنه الجهلة من القراء، واضح؟